لو الأكاونت ده مجهول ومش مكتوب عليه أي بيانات، فإحنا ممكن من خلال التفاعل بتاعه ونشاطه نخمن نوع صاحبه أو صاحبته، هل هو ولد ولا بنت، صح؟ إزاي هنعرف نعمل كده؟ عشان في شوية اختلافات في السلوك بين الراجل والست. أوضح مثال على الموضوع ده هو الانبساط. الست انبساطية بطبعها وبتميل للتواصل بصورة أكتر من الراجل مثلا، فإحنا هنقيم سلوك الحساب ونشوف هو بيميل لأي جهة أكتر. طيب بصورة عامة، إيه منشأ الاختلافات دي؟ منشأ الاختلافات هو العمليات البيولوجية. في بعض العمليات البيولوجية بيتم معالجتها في أماكن مختلفة بين الجنسين، مثلا اللغة. الستات بتعالجها في المخ في مكان واحد بينما الرجالة بيعالجوها في مكانين، عكس الإدراك البصري المكاني اللي الرجالة بتعالجه في مكان واحد والستات بتعالجه في مكانين. ومن المعروف إن كل ما بتتركز وظيفة معينة في مكان واحد في المخ، كل ما كان التدخل والتشويش اللي ممكن يحصل فيها بيكون أقل. عشان كده الستات بتميل أكتر وبيبقى سهل عليها استخدام اللغة بطريقة تساعدهم، بينما الرجالة بيقدروا يؤدوا أداء مكاني بصري أفضل. طيب الكلام ده فايدته إيه؟ هو مقدمة الموضوع النهاردة، التغيير. التغيير جزء أساسي من ثوابت الحياة ودايما بيحصل. إحنا معرضين يحصل لنا تغيير في أي وقت، تغيير في الشغل لما يجي مدير جديد ويطلب منك العمل بطريقة مختلفة، تغيير في الحالات الاجتماعية، تغيير في علاقتنا مع الآخرين، في الأمور الصحية، الأمور المالية وغيرهم. التغيير ده من أكبر التحديات اللي ممكن تواجهنا في الحياة، ومهم إننا نتكلم عنه لأن في شوية ملاحظات عليه. إحنا ممكن نقسم طريقة مواجهتنا لتغيرات الحياة دي لخانتين، استراتيجيات ذكورية واستراتيجيات أنثوية. بس من الأول مش قصدي أبداً إن كل الرجالة بيتصرفوا بنفس الطريقة دي طول الوقت، ولا بقول إن كل النساء بيتصرفوا بأسلوب واحد مثلاً. أصلاً كل ما الاتنين بيكبروا في العمر، كل ما بيكتسبوا قدراً من الحكمة ويستعيروا من وسائل الجنس الآخر اللي بيمنحهم مزيد من القوة في المواقف اللي بيمروا بيها. طيب خلينا نشرح موضوع الاختلاف ده على ثلاث مواقف حياتية. لو الاتنين دول واجهوا مشكلة صحية، هنلاقي إن الراجل بيميل أكتر لإجراء حاسم بسرعة، يروح مثلاً الجيم، أو يقوم بعكس ده تماماً، يرفض حتى سماع النصيحة ويسد ودانه ويكمل زي ما هو. الست بقى هتشوف الخيارات اللي قدامها وتطلب من الناس اللي حواليها المشورة لحد ما تشوف أنسب حل وتعمله. كمان الراجل ممكن يخبي الموضوع كله ومحدش يعرفه. الست بقى على العكس كده، مش بتخاف من مواجهة ولا إظهار إنها محتاجة مساعدة، وهتظهر المعاناة عشان تطلب الدعم. طيب الاتنين دول اتنقلوا لمكان جديد أو حياتهم اتغيرت بطريقة ما، هنلاقي إن الست هي أكتر ميل للتخيل من الراجل، وده بيخليها أكتر انفتاحاً على الاحتمالات المبتكرة لما تواجه تغير حياتي. الراجل عكسه بيفكر بطريقة أكتر واقعية، عشان كده بيحب التحرك يبقى منظم بدون كلام كتير عن تفاصيل إضافية ممكن تدخلنا في احتمالات جديدة. لو الاتنين دول مثلاً راحوا البيت جديد يشتروه، هنلاقي إن الست بتتنقل من أوضة للتانية وهي بتحط الأساس في مكانه، هيجي في دماغها احتمالات كتير لتحسين الترتيب، وهتبقى عايزة تتشاور معاه في تنسيق الأوض وشكل البيت وهكذا. الراجل بقى هنلاقيه ماسك صندوق الصور وعمال يعلقها بنفس الطريقة اللي كانت متعلقة بيها في بيتهم القديم، حتى لو المكان الجديد التعليق فيه بالطريقة دي غريب مثلا مش مهم. لو هما ما يعرفوش طبيعة بعض فموقف زي ده هيخليهم يتضايقوا، هي هتحس بالإهمال وهو هيحس بالإزعاج، عكس مثلا هو لو كان فاهم طبيعة الاستراتيجية الأنثوية كان هيراعي إنها محتاجة وقت للتخيل وكده، وكان اداها وقت مناسب تشوف فيه كل الأوض وتفكر. أو لو هي كانت فاهمة طبيعة الأسلوب الذكوري، كانت فهمت إن هو بطبيعته إنه عايز ينجز وياخد قرارات فورية، يخلص كل حاجة في 5 دقايق مثلا. طيب الاتنين دول لما بيواجهوا تغيرات خارجية، هنلاقي إن الراجل بيتصرف بعاطفة أقل، لكن الست هتميل إنها تربط المواقف بدلالات عاطفية. ممكن تبدأ تقيم حياتها، المستقبل، الماضي، الحاضر في نفس الوقت، وده طبعا هيسبب توتر وشلل ويخليها ما تاخدش قرار بسرعة. لو مثلا هما الاتنين ميعاد الاتوبيس اللي بيوديهم الشغل اتغير ومطلوب منهم انهم يختاروا ميعاد جديد، هنلاقي ان الست هنا مختلفة عن الراجل، انها ممكن تستجيب للتغيير ده بانها تسأل نفسها اسئلة اكتر عمقا. هل شغلها يستحق كل المعاناة اللي هي بتعانيها دي؟ هل هو كان الاختيار الصح؟ هل لو غيرت مجالها ده هتقدر تثبت نفسها في شغلها الجديد وهي خلاص كبرت؟ موقف بسيط ولد أسئلة كتير وتربط بدلالات عاطفية أكتر، وده هيؤدي للغرق في التفاصيل وعدم أخذ القرار بسرعة، وهيؤدي كمان للحكم عليها إنها مترددة مش مباشرة أو ضعيفة الشخصية، دي مش عارفة تاخد قرار بسيط زي ده هو. إحنا ممكن نختصر إزاي الستات بتتعامل مع التغيير في التالي: هما أكتر ميل للبحث عن الخيارات، وعندهم مرونة عاطفية وأكتر قدرة على التعبير على انفعالاتهم ومشاعرهم تجاه الآخرين، هم أكتر طلبا للعون وما بيخجلوش من إنهم يتكلموا عن خسائرهم، ولما بياخدوا قرار ممكن يبقوا أقل تنظيما وياخدوا وقت أكتر بعد أي تغيير للتشاور والتخيل والتفكير في الاحتمالات وإيه اللي ممكن يتعمل. فلما تيجي تتعامل معاها ابقى عارف طبيعتها دي وتوقع انها ممكن ترتبك من تصرفاتك السريعة، وخصوصا لو ما بررتش التصرفات دي ليها. وبالنسبة للرجالة فاحنا ممكن نختصرهم في التالي: هم اكتر ذاتية وتركيزا، بيعتمدوا اكتر على انماط تقليدية متكررة وبسيطة، بيميل اكتر انه يلجأ ويعتمد على نفس الوسائل اللي سبق وجربها قبل كده بدون ما يفكر في التجديد. هم صعب عليهم التعبير عن انفعالاتهم لان ما عندهمش المرونة الكافية لكده، وساعة التغيير ممكن يكونوا شديد التهور، يتصرفوا بسرعة وممكن ينسوا يتشاوروا معاكي أو مع حد. لما تيجي تتعاملي معاه راعي طبيعته دي، وتوقعي إن الراجل لما يحصل تغيير بيبقى عايز ياخد خطوات تنفيذية سريعة، وأصلا بيبقى متوقع إن كل الناس هيتبعوا خطواته مجرد ما يمشي، فأنت امشي وراه في الأول، تتبعي خطواته وبيسأليه عن الأسباب وتفسير اللي عمله بعد كده. معرفتنا للاختلافات دي هيساعدنا إننا نفهم بعضنا بشكل أفضل زي ما احنا عملنا من شوية، وكمان هيساعدنا اننا نستعير من كل استراتيجية اللي بيميزها على حسب الموقف. الاستراتيجية الانثوية محتاجة لايه مثلا؟ محتاجة الحسم اكتر، مش على طول بيكون التأخر مفيد. الخطوة دي عشان تتعمل هي بتتطلب السيطرة وعبور فترة التردد والشك بسرعة. الرجالة مش بتقع فيها لانهم مش بيهتموا اهتمام مفرط بالجزء الوجداني من التغيير، وبيوصلوا لنهاية الطريق بسرعة. ده سبب. في كمان سبب تاني هو الاحساس بالذات. انت محتاجة تزودي احساسك بذاتك، اشتغلي على زيادة ثقتك بنفسك. في أغلب الأحيان لو تمكنت المرأة من تقوية ثقتها في نفسها وإحساسها بذاتها، فده بيترجم لحسم أقوى وأسرع في المواقف. ده بالنسبة للست. نيجي بقى للراجل. الاستراتيجية الذكورية محتاجة تستعير إيه؟ تستعير التروي. مش دايما بيكون التصرف السريع مناسب، ساعات أصلا بيكون جاي من الإحساس بالتوتر اللي ما بتفهموش وبتخاف منه، فما بتلاقيلوش متنفس غير التصرف والتصرف بسرعة. تقدر تدرب نفسك على التعامل مع التوتر ده بإنك تتعامل مع مشاعرك بطريقة معقولة وتنمي مرونة عاطفية. اعترف بمشاعرك. من الضروري إنك تظهر الخسائر بتاعتك، تتكلم عنها وتقر بيها وتبين اهتمام باللي تأثروا معاك بيها. لما تتكلم عن ضعفك وتناقش المشكلات، انت كده هتحس براحة أكتر وهتقلل الاندفاع والتوتر. وبس كده، سلام.